الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. ونبدأ بالقسم الأول من أقسام هذه المحاضرة، وهو قسم المراجعة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفوق صاد قد أتت غاوين ومثله الحرفان من راعون، وعنه والداني في طاغون ثبت، وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه بالغيه، وصالح التحريم أيضا يقتفيه. هذا إخبار من الناظم رحمه الله تعالى عن بعض ما حذفه الإمام أبو داود من الألفات في جمع المذكر السالم بشرط أن يضاف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. جمع المذكر السالم الذي أضيف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، وذلك وقع في ثلاث كلمات، أو أورد الإمام أبو داود ذلك في ثلاث كلمات. قال: وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه بالغيه، وصالح التحريم أيضا يقتفي. يبقى بالغوه هذه مضافة إلى ضمير. أصل كلمة بالغوه أصلها بالغون، صحيح، لكن لما أضيفت جمع المذكر السالم إذا أضيف فإنه تحذف منه النون، زي إيه كده في كتاب الله، زي مثلا حاضر المسجد الحرام، تمام، حذفت النون، ومعانا هنا مضاف للضمير فحذفت كذلك النون. وبالغيه أصلها بالغين، لكن لما أضيفت للضمير حذف منها كذلك النون. طيب، صالح التحريم، ما المراد بقول الناظم صالح التحريم؟ المراد به قوله تعالى: وصالح المؤمنين. طيب، كلمة الصالح هذه مفرد؟ لا، فيها خلاف. بعضهم يقول إن كلمة الصالح جمع، أصلها صالحون، تمام، لكن حذف منها النون للإضافة فصار الصالح المؤمنين، والواو محذوفة لعلة أخرى، وقد يعني يأتي بيانها الليلة في درس الليلة إن تمكننا من حيث الوقت في باب حذف الواو. وبعضهم يقول لا، بل هي مفرد. أيا كان، سواء كانت يعني بالجمع أو من باب الجمع المحذوف منه النون للإضافة أو المفرد، فالألف فيها محذوفة عند الإمام أبي داود، تمام كده؟ طيب، سألنا سؤالا وقت هذا الدرس: هل قول الناظم وصالح التحريم كلمة التحريم هذه قيد؟ الجواب لا، إنما هي للبيان، إنما هي للبيان، لأنه لم يقع كلمة الصالح للجمع إلا في التحريم، إن قيل إنها للجمع يعني، تمام؟ طيب، يبقى ثلاث كلمات الحذف فيها لأبي داود رحمه الله تعالى مما أضيف فيه جمع المذكر السالم إلى الضمير أو الاسم الظاهر: بالغوه الألف محذوفة، بالغيه الألف محذوفة، صالح الألف محذوفة كذلك. طيب، ما عدا جمع المذكر السالم المضاف هل تكون الألف فيه محذوفة؟ لا، ثابتة، يعني فيها الإثبات فيما عدا هذه الثلاث كلمات. واضح كده يا جماعة الخير؟ ثم قال رضي الله عنه: وللجميع السيئات جاء بألف إذ سلبوه الياء. للجميع، قلنا إن هذه من ألفاظ إيه؟ من ألفاظ الإطلاق، يعني جميع شيوخ النقل ورد عنهم إثبات الألف في كلمة السيئات، كلمة السيئات حيثما أتت في كتاب الله عز وجل الألف فيها ثابتة. ثم تبرع الناظم رحمه الله تعالى بذكر العلة فقال: إذ سلبوه الياء، يعني كتبة المصاحف حذفوا الياء التي هي صورة للهمزة. شرحنا هذا الكلام بالتفصيل في الدرس الخامس أو السادس. فلما سلبوا هذه الكلمة الياء التي هي صورة للهمزة، فلو حذفوا الألف كذلك يبقى إيه اللي حصل في الكلمة؟ سيتوالى حذفان. هذا يعد عندهم من الإجحاف بالكلمة، هيحصل كده يعني إجحاف بهذه الكلمة، أن يحصل فيها حذفان مرة واحدة كده، فهذا عندهم إجحاف بالكلمة. وهذا وارد، يعني حتى لا يقول قائل هل كان في أذهانهم عندما كتبوا ذلك موضوع الإجحاف؟ نعم هذا وارد، هذا وارد في الكتابة جدا، ووارد حتى في علم الصرف، ووارد في علم الصرف اعتبار توالي مثلا السواكن. يعني لماذا قالوا لتوالي السواكن أو ثلاث سواكن لتوالي الحذف؟ هذه علة معتبرة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة السيئات وهي من جمع المؤنث السالم، الألف فيه ثابتة. ما العلة؟ لأنهم سبق وحذفوا الياء التي هي صورة الهمزة، فلو حذفوا الألف والأمر كذلك لحصل إجحاف بالكلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس ما اشترط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر، وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبه مقتداء. احنا ذكرنا في مقدمات هذه المحاضرات، يعني بالتعيين كده تحديدا لما ذكرنا منهج الناظم، ذكرنا معنى التكرار، وقلنا إنهم يقولون إن التكرار معناه أن يكون ثلاثة وانت طالع، ثلاثة فأكثر، تمام؟ قلنا ثلاثة فأكثر. طيب الناظم رحمه الله تعالى بيذكرك بهذا الشرط، بيقول لك إيه؟ وليس ما اشترط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر. يعني اللي احنا اشترطناه في لما قلنا من سالم الجمع الذي تكرر إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، ليس من باب الحتمية يعني الوجوب، ليس من باب الإلزام، إن لو ما حصلش تكرار تخلف الحكم أو يتخلف الحكم اللي هو الحذف يعني، إنما هذا زي ما قلنا كده المرة اللي فاتت، هذا من باب أنه شرط أغلبي، من باب التغليب. يعني إيه؟ أوضح أكتر عشان الناس الجدد اللي معانا، يعني مش شرط في الحذف في كل ما وقع فيه الحذف أن يكون ثلاثة فأكثر، إذ وجد ما هو لفظ واحد أو اثنين وحصل فيه حذف. لكن ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لأنهم لما بحثوا في كتاب الله عز وجل ونقبوا في ذلك، وجدوا أن أكثر ما وقع فيه الحذف من المكرر. عرفتم إيه العلة في النص على هذا الشرط؟ أنهم وجدوا بالاستقراء والتتبع أن أكثر ما يقع فيه الحذف هو إيه؟ المكرر، مع وجود كلمات لم تتكرر وفيها الحذف كذلك. طيب ما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبه مقتفاء؟ يعني ذكر ما ذكر اتباعا لطريقة الأولين في هذا الفن واقتداء بهم، واقتداء بهم. طيب من أين له هذا الاقتفاء والاقتداء؟ قال: فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافرين، ومتشاكسون ثم الخالفين والحامدون مثلها وسافلين. دي كلمات كلها إيه؟ كلها غير مكررة، لغاية ما قال كمان: وحسرات غمرات قربات وحرف مطويات مع معقبات. هذه كلها أمثلة على ما ورد فيه الحذف مع عدم التكرر. قال: أتى الحذف بلفظ فاتحين، الفاتحين هذا ورد فيه الحذف ولم يتكرر، الغافرين متشاكسون، تمام كده، الخالفين، الحامدون، سافلين، ده كله إيه؟ جمع إيه؟ جمع مذكر سالم. ثم قال: وحسرات غمرات قربات وحرف مطويات مع معقبات. يبقى هذه كذلك من جمع المؤنث السالم، من جمع المؤنث السالم. طب يا جماعة الخير، نؤكد على سؤال، هل هذا حصر؟ لا، ليس من باب الحصر، لكن من باب الاستدلال. هو أراد أن يستدل، قال فقد أتى الحذف، لما قال وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبهم اقتداء، فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافلين ومتشاكسون ثم الخالفين، ثم أورد ما أورد رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، ثم ختم هذه الترجمة من تراجم الحذف بقوله أوردها مولى المؤيد هشام وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام. هي 11 كلمة، هي 11 كلمة. هذه الكلمة ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، الإمام أبو داود ذكر هذه الكلمات، وهو الذي عبر عنه بقوله أوردها مولى المؤيد هشام، لأن اسمه إيه؟ اسمه الإمام أبو داود سليمان ابن أبي القاسم نجاح مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله. فشايفين هو أراد أن يعبر عنه بهذه العبارة، إما للتعريف، وإما أنه يعني استقام له وزن البيت وتمامه بهذا. تمام. ثم قال وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام، يعني جمع إيه؟ جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، أو الجمع السالم بقسميه. واضح كده يا جماعة الخير؟ تمام، فتح الله عليكم جميعا. طيب، ننتقل للقسم الثاني. وصلنا للبيت رقم كام؟ 261. ممتاز، يعني هندخل على القسم الثاني، صح كده؟ تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى وما أتى الزائدة فخافون وفرهبوني واتقوني واسمعون ثم أطيعوني تكلموني متاب يسقيني وتكفروني يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني وفي العقود اخشوني مع تستعجلون حضر أو غاب عقابي يقتلون. احنا ذكرنا في المرة السابقة أن الياءات المحذوفة اقتفاء بكسر ما قبلها بتنقسم إلى قسمين، ياء مفردة وياء غير مفردة. الياء المفردة تنقسم إلى قسمين، أصلية وزائدة. الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالأصلية لما قال فاللام، يعني ما وقعت لاما للكلمة. ممتاز جدا، يبقى ما وقعت لاما للكلمة فهي الأصلية. لما فرغ منها رضي الله عنه قال وما أتت زائدة، يعني ليست بلام الكلمة، ليست بلام الكلمة. وعرفنا يعني إيه للناس كده بتعريف بسيط، يعني إيه ليست بلام الكلمة. فقال رحمه الله تعالى وما أتى الزائدة فخافون وفرهبوني واتقوني واسمعون. هذه 4 كلمات، هذه 4 كلمات من هذا القسم. أول كلمة ذكرها الناظم فهي وخافوني إن كنتم. وخافوني، نشوف كده على حسب ما تيسر الموضوع الآن، أعتقد أنه مش محتاجين نشوف كل كلمة. وخافوني إن، وخافوني إن، كده واضح؟ الحذف أمامكم واضح، وهي في آل عمران. وفرهبوني، فرهبون وقعت في البقرة وإياي فرهبون، وإياي فرهبون، وكذلك وقعت في النحل فإياي فرهبون. متخيلين شكلها؟ مش محتاجين نعرضها. طيب، واتقوني، هذه وقعت 5 مرات. تمام، عندي وإياي فاتقون في البقرة، ومثلها واتقوني يا أولي الألباب، هذه كذلك في البقرة، وعندي في النحل لا إله إلا أنا فاتقون. شايفين في أعلى الصفحة فاتقون، فاتقون، واضح؟ وعندي في المؤمنون وأنا ربكم فاتقون، وعندي في الزمر يا عبادي فاتقون. هذه 5 مواضع. طيب، قال واسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون. أمامنا كده مكتوبة بحذف الياء كما ترون، يبقى موضع واحد. يبقى هذه الأربع كلمات ذكرناها مع مواضعها. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم أطيعوني تكلموني متاب يسقيني وتكفروني. هذه خمس كلمات زي ما شايفين، موضوع سهل. أطيعون، أطيعون من أكثر الكلمات التي حذفت منها الياء من حيث المواضع، وقد وردت في 11 موضعا، ممتاز، 11 مرة عندي في آل عمران: فاتقوا الله وأطيعون. شايفين في قصة سيدنا عيسى: فاتقوا الله وأطيعون. في الشعراء 8 مرات على نفس اللفظ: فاتقوا الله وأطيعون. وعندي في الزخرف نفس اللفظ كذلك، وعندي في الزخرف بنفس اللفظ. يبقى كده فاتقوا الله وأطيعون، آل عمران، الشعراء بنفس اللفظ، وفي الزخرف كذلك بنفس اللفظ. واحد في نوح، موضع في نوح: واتقوه وأطيعون. هذا اللي في نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. تمام؟ طيب، قال: تكلمون، تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فين دي؟ في المؤمنون. متابي في الرعد: وإليه متاب، موضع واحد برضو في الرعد. يسقين: والذي هو يطعمني ويسقيني، في الشعراء، صحيح. وتكفرون، تكفرون فين؟ واشكروا لي ولا تكفروني، في البقرة. قال بعدها: يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني. هذه 6 كلمات، صحيح؟ يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني، نعم، 6 كلمات. طيب، أول كلمة يهدين، هذه وقعت 4 مرات في القرآن الكريم: الذي خلقني فهو يهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. الاثنين دول في الشعراء، صح؟ وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى عندي في الصافات والزخرف كده 4 مواضع. يشفين: وإذا مرضت فهو يشفيني، في الشعراء، تمام. يكذبون: إني أخاف أن يكذبوني، هذه في الشعراء. ومثلها تماما في القصص، نفس نص الآية، صحيح. تؤتوني: حتى تؤتوني موثقا من الله، في يوسف: وتؤتوني بيوسف حقه، فاكرينها دي بتوع الشاطبية. يحيين: والذي يميتني ثم يحيين، هذه في الشعراء. وكذبون، كذبون هذه 3: قال ربي انصرني بما كذبون، هذه في المؤمنون 2، تمام. وفي الشعراء: قال ربي إن قومي كذبوني، 2 في المؤمنون و1 في الشعراء. سبب الحذف: دلالة الكسر على حذف الياء من باب التخفيف والاختصار، ذكرناه في المرة السابقة. ثم قال: وفي العقود اخشوني مع تستعجلون، حضر أو غاب عقابي يقتلون. هذه 4 كلمات من حيث عدد الكلمات. وفي العقود اخشوني: فلا تخشوهم واخشوني اليوم، هذا الموضع الأول. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب، هل قوله في العقود هذا قيد ولا مزيد بيان فقط؟ قيد، قيد، ليخرج موضع البقرة: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم. هذا الياء فيه ثابتة، الياء فيه ثابتة. تستعجلون: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذا الموضع في الأنبياء. الموضع الثاني في الذاريات في قوله تعالى: مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. جميل. الآن زي ما شفنا في موضع الأنبياء: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، بالتاء. طيب، موضع الذاريات: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: حضر يعني بالخطاب، أو غاب يعني بالغيب. يستعجلون يا تستعجلون تاء، التاء حضور، الياء غيب، واضح؟ هذا معنى قوله. رحمه الله تعالى. عقابي فكيف كان عقابي، هذا في الرعد وغافر، وعندنا موضع في صاد فحق عقابي، يبقى ثلاثة مواضع. تمام، نشط الناس كده برؤية بصرية، فكيف كان عقابي. مثلا نجيب موضع صاد، شايفين؟ فحق عقاب، فحق عقاب. أنا عارف إنه واضح، بس من باب إن الناس تنشط معانا وتركز معانا. يقتلون، في قوله تعالى فأخاف أن يقتلوني، هذا فين؟ في الشعراء وفي القصص، في الشعراء والقصص، ممتاز، موضعين. طيب، ثم قال دعائي إبراهيم مع تبشرون ثم تشاقوني دعاني تنظرون. عندي خمس كلمات هنا، دعائي، لكن قيدها بإبراهيم، ربنا وتقبل دعائي ربنا، هذا قيد احترازي. تمام، حتى يخرج به ما عدا، عندنا مثلا في سورة نوح فلم يزدهم دعائي إلا فرار، الياء فيه في هذا الموضع ثابت. طيب، يبقى كلمة إبراهيم هذا قيد احترازي، احتراز بمحل الكلمة، سورة الكلمة، السورة التي ورد فيها الكلمة. مع تبشرون، قوله تعالى فبما تبشرون، فبما تبشرون، عندنا نافع والمكي بيكسر النون، تبشروني، وطبعا المكي بيشدد، لا المكي اللي بيشدد، نافع مش بيشدد. طيب، يبقى نافع يخفف مع الكسر والمكي يشد، فعلى قراءتهما هناك ياء محذوفة، أصلها تبشروني أو تبشروني كده، صحيح؟ فعلى قراءة الكسر عندنا ياء محذوفة، لكن قراءة الفتح إلى قراءة الجمهور لا، لا تدخل تحت هذه الترجمة، لأن احنا قلنا إيه؟ إن الياء محذوفة لدلالة الكسرة قبلها عليها. تمام؟ ممتاز جدا. طيب، ومثلها تماما تشاقوني، على قراءة نافع برضو، على قراءة نافع، أما على قراءة غير نافع برضو لا تدخل تحت هذه الترجمة، ومن قبل فيهم يكسر النون نافع، أين شركائي الذين كنتم تشاقوني فيهم، هذه قراءة نافع انفرد بها، صحيح؟ أبو جعفر خالفه. دعاني، الكلمة التالية كلمة دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه في البقرة. تنظرون، هذه وردت ثلاث مرات، ثم كيدوني فلا تنظروني، هذه في الأعراف. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، هذه في هود. ثم قضوا إلي ولا تنظرون، هذه في يونس. تمام؟ طيب، ثم قال أشركتموني اعتزلوني تقربون ليعبدوني تفضحوني ترجمون، هذه ست كلمات، برضو ست كلمات. أشركتموني عندي في سورة إبراهيم في قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يبقى كلمة أشركتموني في إبراهيم هذه محذوفة الياء. اعتزلون، اعتزلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هذه في الدخان. تقربون، فلا كيد لكم عندي ولا تقربون، فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون، الياء محذوفة كما نرى. تمام، الناظم حصر كل الكلمات، نعم حصر كل الكلمات على إيه؟ وفق قراءة أبي رويني، ما تنسوش دي. تمام، والنبي عليها بعد ما نخلص بس القسم ده. تمام، طيب تقربون خلصناها، خلصناها وشفناها. طيب، ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الذاريات. تفضحون، هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هذه في الحجر، ممتاز. ترجمون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، هذه في الدخان. ثم قال وغير ياسين اعبدوني يحضرون آتاني الله ارجعوني يطعمون، خلي بالكم، قال وغير ياسين اعبدوني، يعني غير موضع ياسين كلمة اعبدون. طيب، كلمة اعبدون عندي في الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون، تمام؟ وأنا ربكم فاعبدوني، اللي في آخر السورة، وعندي في العنكبوت فإياي فاعبدوني. هي دي المحذوف منها الياء، كلمة اعبدوني. واستثنى موضع ياسين وقصد به قوله تعالى وأن اعبدوني، وأن اعبدوني، هذه الياء فيها ثابتة. يحضرون، كلمة يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذه في المؤمنون. آتاني الله، فين؟ في النمل. فما آتاني الله خير مما آتاكم، تمام؟ طيب، يبقى آتاني الله في النمل، فما آتاني الله خير مما آتاكم. طبعا احنا عارفين ان هذه فيها خلاف بين القراء العشرة إثباتا وحذفا، ونافع مما ورد عنه الإثبات، ما دام النظم على قراءة نافع فلازم يردها الناظم رحمه الله تعالى. فقال فما آتاني الله خير مما آتاكم، هذه الياء محذوفة من كلمة إيه؟ آتان، محذوفة من السواد. طبعا كلمة الله هذا برضو قيد احترازي، قيد احترز به عما عداها. مثلا عندي آتاني الكتاب، هذه الياء فيها ثابتة، يبقى قوله آتاني الله كلمة الله هذه قيد احترازي. ارجعون، قال رب ارجعون، في المؤمنون الياء فيها محذوفة. يطعمون، يطعمون، طبعا نجيب كده فما آتاني الله، فما آتاني الله لعلة معينة. شايفين يا جماعة الخير، عشان بس الناس تتخيل كيف تثبت هذه الياءات عند من أثبتها في قراءته. الكلمة في السواد مكتوبة بدون ياء، الياء أضيفت ضبطا، يعني هذه علامة ضبط، هذه علامة إيه؟ ضبط، وليست من الرسم في شيء، تمام؟ هذا ضبط المغاربة، ضبط المشارقة قريب منه لكنه يأخذ شكلا آخر، مش بعيد يعني. إذا من الله عز وجل علينا ودرسنا الضبط هنعرف كل الفروقات دي. شايفين؟ نفس الحكاية، السواد مش مكتوب فيه إلا آتان، أما الياء فقد زيدت في قراءة من أثبتها هكذا، تمام؟ فنافع يعني ممن يثبت الياء. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ارجعون يطعمون، وما أريد أن يطعموني، وغير ياسين اعبدوني يحضرون، آتاني الله ارجعون يطعمون. هل تعتبر الياء في آتان محذوفة؟ طبعا محذوفة، وهذه مما تسمى في علم القراءات بياءات الزوائد، يعني الزائدة على رسم المصحف. ابن الجزري قال وهي التي زادوا على ما رسما، وهي التي زادوا على ما رسما في الطيبة، يبقى الزائدة في القراءة في اللفظ عن الرسم، واضح؟ طيب كيف يقرؤون بألفاظ زائدة على الرسم؟ هل هذا معتبر وهل له مثيل؟ نعم له مثيل، فقد قرأوا أبسط ما يقال في ذلك مالك يوم الدين، فأثبتوا الألف في مالك عند من أثبتها لفظا يعني تلاوة، عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، صح كده؟ طيب ثم قال ترديني إن يردني مع إن ترني واتبعوني زخرف ومؤمني. ترديني، قالت الله إن كدت لتردين، هذه في الصافات صح؟ قالت الله إن كدت لتردين، محذوفة الياء كما نرى أمامنا على الشاشة. إن يردني، إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن، تمام؟ هذه في ياسين. مين اللي بيثبت الياء دي؟ إن يردني الرحمن، أبو جعفر بس ويعقوب لا، يعقوب يثبت إذا وقف ويحذف إذا وصل، أبو جعفر يثبتها مفتوحة وصلا ساكنة وقفا، تمام؟ يردني بحالي. طيب ممتاز، يبقى الكلمة إيه؟ إن يردني الرحمن على قراءة أبي جعفر وصل، هذه في ياسين. طيب مع إن ترني، مع إن ترني، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، تمام، هذه في الكهف. ثم قال واتبعوني زخرف ومؤمني، يعني كلمة اتبعوني في الزخرف والمؤمن، ليست قيدا، إن ليست قيدا، إن ليست قيدا، ممتاز. طب هتكون من باب إيه؟ من باب الإيضاح والبيان بس، من باب الإيضاح والبيان. قلنا واتبعوني في الزخرف والمؤمن، يعني في غافل. واتبعوني هذا صراط مستقيم، صحيح، هذا في الزخرف. الموضع الثاني يا قوم اتبعوني أهدكم، يا قوم اتبعوني أهدكم، هذه في المؤمن. طيب قوله زخرف ومؤمن، هذا قيد، هذا قيد بالسورتين. عندي مثلا فاتبعوني يحببكم الله، الياء فيه ثابتة. فاتبعوني وأطيعوا أمري، الياء فيه ثابتة كذلك. واضح؟ طيب ثم قال أولى من اتبعني فأرسلون ثم بهود تسألني ينقذون. ممتاز. أولى من اتبعني، أولى من اتبعني الموضع الأول، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، اللي هي قال فيها الشاطبي إيه؟ وفي اتبعن في آل عمران عنهما. ممتاز، هذه اللي قال فيها الشاطبي وفي اتبعن في آل عمران عنهما. ممتاز جدا. طيب يبقى هذا الموضع الأول قوله أولى، يعني الموضع الأول، حتى يخرج به موضع يوسف أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه الياء فيه ثابتة للجميع. فأرسلون، كلمة فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فين دي؟ في سورة سيدنا يوسف، شوفها، فأرسلون، واضح؟ الياء محذوفة. ثم بهود تسألني، جميل، في سورة هود فلا تسألن أو تسألني أو تسألن ما ليس لك به علم، على أي قراءة كانت، الياء محذوفة على أي قراءة كانت. وقيد الكلمة بالسورة، تمام؟ عندي مثلا فإن اتبعتني فلا تسألني، فلا تسألني، الياء ثابت، الشاطبي قال فيها إيدي وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه، على رسمه، شايفين الكلام؟ الشاطبي رضي الله عنه ضمن الشاطبية أشياء عجيبة بالنسبة للياء، تؤخذ من ياءات الزوائد، لما قال وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه، يعني حتى علم الرسم أكثر من موضع تكلم فيه الإمام الشاطبي عن علم الرسم، هذا منها. يبقى الكهف ذكر هود، قيد هود حتى يخرج موضع الكهف، تمام؟ طيب ينقذون، كلمة ينقذون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، تمام؟ هذا فين؟ في ياسين. ثم تمدونني مع تتبعا يهديني في الكهف مع تعلما. ممتاز. ثم تمدونني، أول كلمة معانا، فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال، هذه في النمل، مع تتبعا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت، هذه فين؟ في طه. يهديني في الكهف، يهديني في الكهف، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذه فين؟ في الكهف. قوله الكهف هذا احتراز كذلك، هذا قيد احترازي ليحترز بها عن موضع القصص. ممتاز جدا. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هذه ثابتة الياء، برضو الشاطبي ما سبهاش، فاكرينها؟ وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، في آخر بيت في الأصول قبل أن يختمها، وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. وحتى قلنا ساعتها أو بنقول في الشرح ليه ذكرها، حتى لا تشتبه بموضع الكهف التي ذكرها في أول الباب. ممتاز. مع تعلما، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، في الكهف كذلك، الياء فيها محذوفة، شايفين، على أن تعلمني مما علمت. ثم قال ومع لئن أخرتني وعيدي مآبك دون بغير هودي، هذه أربع كلمات، لئن أخرتني وعيدي مآبك دون بغير هود. الكلمة الأولى أخرتني، وأخرتني الإسراء، مش قال كده الإمام الشاطبي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة. طيب، هو احترز بقوله لئن، احترز بقول الله تعالى فذكره حتى يخرج به موضع المنافقون، لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذه الياء فيه ثابتة، موضع المنافقون الياء فيه ثابتة، يبقى هذا قيد. وعيدي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، تمام؟ هذه في إبراهيم. فحق وعيدي في قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي في قاف كذلك، يبقى موضعين في قاف وموضع في إبراهيم. وعيدي ثلاث، ممتاز. قال مآبي، كلمة مآب، إليه أدعو وإليه مآب، يبقى مآب، إليه أدعو وإليه مآب، هذه في الرعد. كيدوني بغير هودي، يعني كده هو عمم الحذف في كلمة كيدوني واستثنى فقط موضع هود اللي هو إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تنظرون دي سبقت معانا صح؟ كيدوني هذه ثابتة للجميع في موضع هود، لكن عندي مثلا ثم كيدوني فلا تنظرون في الأعراف، في آخر الأعراف، فإن كان لكم كيد فكيدون، هذه أو هذان الموضعان النون فيهما محذوفة، واضح؟ ثم قال بشر عبادي لي ديني يؤتيا نذري مع أهانني وأكرما. جميل. الناظم في هذا البيت ذكر ست كلمات، ذكر ست كلمات. البشر عبادي، يعني في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول، قوله بشر هذا قيد ولا بيان؟ قيد، هذا قيد. وطبعا فبشر عبادي دي تفكرنا بالإمام الشاطبي رضي الله عنه لما قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا ولا تشيح بيدك اعتراضا، هكذا قال الشراح. طبعا هي فيها كلام، والمحررين المتأخرين أو المعاصرين يمنعون ما ذكره الإمام الشاطبي للسوسي رضي الله عنهم جميعا، لكن إحنا بنقول إيه؟ إن الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال فبشر عباد افتح، يعني افتحها وصلا، وقف ساكنا، يعني قف عليها بالسكون لصاحب الياء من يدا، لكنه أشار في كلامه إلى ترك الاعتراض، لأن المعترض غالبا يشوح بإيده زي ما احنا بنقول كده بلهجتنا المصرية، يشوح بإيده اعتراضا، وقف ساكنا يدا، ها يعني وقف ساكت، تمام. يبقى هذا قيد، فبشر عبادي الياء فيها محذوفة، الياء فيها محذوفة. وإذا سألك عبادي معانا؟ لا، الياء فيه ثابتة. ليه مش معانا؟ لأنه قيد الموضع بقوله بشر، يبقى قوله بشر هذا قيد احترازي. لي ديني، لكم دينكم ولي دين، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى، تمام؟ طيب لي دين، كلمة لي هذه احتراز قيد، يعني نعم قيد، حتى يخرج به ما عدا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، في يونس، تمام. يؤتين، كلمة يؤتين، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذه في الكهف. نذر، ستة النذر جلى، هي دي الستة، هي دي الستة اللي في القمر، كلها في القمر، تمام، برضو الياء فيها محذوفة. طيب ثم قال مع أهانني وأكرما، نفس الصورة في سورة الفجر، كلمة أهانني في قوله تعالى فيقول ربي أهانا، كلمة أكرما فيقول ربي أكرما، نفس السورة. طيب ثم قال ثم نذيري ونكيري تشهدون تخزوني قد هداني مع تفندون، دي ست كلمات. فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذير، هذه في سورة الملك. يبقى أول كلمة نذيري محذوفة الياء. نكيري أول موضع، فأخذتهم فكيف كان نكيري، ده أول موضع في الحج. فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري في سبأ، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. أربع مواضع بس، تمام. ثم قال تشهدون، وهذه في النم، حتى تشهدوني، تمام. تخزوني موضعين، ولا تخزوني في ضيفي، وفي الحجر واتقوا الله ولا تخزوني. قد هدان، قد هدان، هذه في الأنعام، أتحاجوني في الله وقد هدان، على قراءة نافع، تمام. وقد هدان، طيب قد هذه قيد، نعم قيد، وقد استخدم نفس القيد الإمام الشاطبي في ذكر ما اختص به الكسائي من حيث الإمالة لو فاكرين، ممتاز. يبقى هذا قيد حتى يخرج به ما عداه. عندنا في نفس السورة قل إنني هداني ربي، وعندنا في الزمر لو أن الله هداني لكنت. مع تفندون، مع تفندون، لولا أن تفندون في يوسف. طيب ثم قال إلافهم، ثم عذاب صادي، وفي المنادى نحو يا عبادي، وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما، وحرف زخرف أثر. جميل، تعالوا نأخذها واحدة واحدة. إيلافهم، قول الناظم رحمه الله تعالى إيلافهم، سورة قريش لإيلاف قريش، إيلافهم، هل هذه تدخل تحت ترجمة الباب؟ الجواب لا، هذه ليست بلام الكلمة، ليست بلام الكلمة، صح؟ فالشراح بيقولوا إيه؟ إن هذا تبرع من الناظم، إن هذا يعني تبرع، يعني جزاه الله خيرا، ذكرها وسط حذف الياء لمشابهة الباب في حذف، في الحذف، وليس مشابهة الباب في القاعدة، تمام؟ هي الياء محذوفة. لو شفنا الآن لإلاف قريش، نجيب سورة قريش مثلا كده، إيه اللي حصل؟ الياء محذوفة من إلاف. طبعا احنا عندنا أبو جعفر في قراءته المعروفة بيحذف الياء، إلافهم، إلافهم، تمام؟ إلاف ثق. وعندنا فيها قراءة شذة كمان يا شيخ رامي، فيها قراءة شذة، إلفهم، لا الأربعة موافقين، إلفهم، قرأت في الشواذ هكذا، إلفهم، قراءة عكرمة وابن فليح، يعني مش من أربعة. طيب إذن الياء محذوفة في كلمة إلافهم، صحيح؟ طيب عندنا لإلاف الياء فيها ثابتة، ومع ذلك يقرأها ابن عامر بحذف الياء، صح؟ لكن الياء فيها ثابتة. طيب ثم عذاب صادي، ثم عذاب صادي، بل لما يذوقوا عذابي، هذه في صادي. طيب كلمة صادي هذه قيد؟ نعم قيد، مثلا ليخرج به وإن عذابي هو العذاب الأليم، هذه ثابتة، الياء فيها ثابتة. طيب ثم دخل على قاعدة، بعد أن ذكر هذه الكلمات دخل على قاعدة، قال وفي المنادى نحو يا عبادي، يعني الياء محذوفة، الياء تحذف من الاسم المنادى بشرط أن يكون مضافا. منين عرفنا ده؟ عرفنا من تمثيله، المنادى واضح يا عبادي، هذا منادى، لكنه قال نحو يعني مثل يا عبادي، فالمنادى المضاف شرط الإضافة ده أو قيد الإضافة عرفناه من تمثيله رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني مثلا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا، شايفين الياء محذوفة، تمام. يبقى أنا عندي الياء محذوفة من الاسم المنادى المضاف، ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم من ينصرني، نفس الصفح معانا، ويا قوم استغفروا ربكم، كل هذا منادى مضاف، منادى مضاف. طيب لو كان محذوف منها ياء النداء هل تدخل معنا؟ تدخل معنا، قال رب انصرني، قال رب انصرني، الأصل إيه؟ يا رب انصرني، لكن حذفت يا النداء، حذفت يا النداء، تمام؟ طيب يدخل معنا يا بني، يا بني، هل تدخل معنا؟ تدخل معنا، منادى مضاف، منادى مضاف. طب امال الياء دي ايه؟ مش انتوا بتقولوا الياء كده محذوفة؟ ما الياء ثابتة، تعالوا نشوفها. مثلا معانا هنا ده مين اللي قال الياء تصغير؟ ممتاز، صح كده، الياء ثابتة. لا، دي مش ياء الكلمة، مش ياء الكلمة. أصل الكلمة بني، أصل الكلمة بني، اللي هي تصغير ابن، تمام؟ إيه اللي حصل؟ حصل إن أبدال الواو ياء، أبدال الواو اللي معانا دي في بني ياء، ثم أدغمت فيها ياء التصغير فأصبحت إيه؟ يا بني أو يا بني، الفتحة والكسر عادي، تمام كده؟ طيب يبقى لو كان عندنا أداة النداء موجودة أو غير موجودة، الياء تحذف من المنادى أو الاسم المنادى المضاف. ها، طيب هل يدخل في بني بنية؟ لا، لأنها بنين، لكن حذف منها النون للإضافة. نعيد الكلام اللي فات ده. طيب كلمة بني عندنا مكتوبة كده، سواء فتحنا أو كسرنا، إحنا بنقول الياء فيها محذوفة لأنها منادى مضاف، يا بني، صح؟ طب إزاي الياء محذوفة وإحنا شايفينها هي في المصحف الشريف؟ بنقول إن دي مش ياء الكلمة نفسها، دي ياء التصغير، أصل الكلمة بني، تصغير ابن، يعني ابن، لما نحب نصغره نعمل فيه إيه؟ ها، لما نحب نصغر كلمة ابن تبقى بني. نقول تاني، كلمة ابن لما نحب نصغرها هنقول ايه؟ بني، نقول بني، التشكيل صح، تمام؟ ايه اللي حصل فيها الكلمة دي؟ حصل انهم ابدلوا الواو ياء، ابدلوا الواو ياء، لا التشديد جه بعد كده، لو كانت مشددة كان يبقى محل اشكال، شدة وشدة وشدة يبقى اشكال كبير. طيب بقت بني وابدلوا الواو دي ياء، الياء دي مخففة، الياء دي مخففة ودي مخففة، أدغموهم في بعض كده فحصل التشديد اللي انتوا بتقصدوه، بني، بني بعد الإبدال، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ كلمة بنية تختلف، كلمة بنية أصلها بنين، أصلها بنين، لكن حذفت النون للإضافة، جمع يعني. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر. هو الناظم الآن ذكر الحذف في الاسم المنادى المضاف، صح؟ ثم رجع فاستثنى من هذه القاعدة بعض المواضع، قال ثبتت الياء في العنكبوت والزمر أخراهما، يعني آخر موضع في العنكبوت وآخر موضع في الزمر، وحرف زخرف أثر، وحرف زخرف أثر، ثلاثة مواضع. الموضع الأول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، شايفين الياء ثابتة. الموضع الثاني: طيب ليه آل الأخير الياء الأخراهما، وإحنا قلنا أخراهما يعني العنكبوت والزمر، ليه آل الأخير في العنكبوت؟ حتى يخرج به ما عداه: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، الياء فيه محذوفة، تمام؟ الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا، الياء فيها ثابتة كما ترون، برضو الأخير ليه؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا عبادي فاتقون، هذا في الزمر، والياء في الموضعين محذوفتان، تمام؟ طيب قال: وحرف زخرف أثر، يعني إيه حرف زخرف أثر؟ الناظم في قوله أثر تقديم له أو تقديم لشيء على شيء، يعني قوله أثر كذا هذا يفهم منه إن الموضع ده في خلاف، اللي هي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، صح؟ أنتوا عارفين الموضع ده فين في الشاطبية؟ اللي قال في الإمام الشاطبي: عبادي يصف والحذف عن شاكر دل. صح ولا لا؟ قال عبادي يصف والحذف عن شاكر دل. فهذا الموضع حصل فيه خلاف، هذا الموضع حصل فيه خلاف في المصاحف الشامية والمصاحف المدنية. الياء فيه الياء مرسومة، الياء مرسومة. فيما عداها من المصاحف الياء محذوفة. تعالوا نشوف كده زي مصحف حفص اللي معانا، نشوف ايه الحكاية. يا عبادي لا خوف عليكم، شايفين؟ يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم، الياء محذوفة. ده مصحف مشرق، مصحف كوفي. تعالوا نشوف كده مصحف المدينة، مصحف الإمام ورش، شايفين؟ واضح؟ تمام كده يا جماعة الخير. يبقى الآن الياء ثابتة في مصاحف المدينة والشام، أما فيما عداها من المصاحف فالياء محذوفة. كده يكون انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر الياء المفردة، سواء كانت أصلية أو زائدة، سواء كانت أصلية أو زائدة. في إحصائية جميلة جدا ذكرها الماريغني رحمه الله تعالى وغيره، إحصائية جميلة، طبعا هو نقلها عن الجعبري. قال: تنبيهان. الأول، قال الجعبري: جملة ما حذف من المنادى 122 موضعا. خذوا هذه الإحصائية واكتبوها، جملة ما حذف من المنادى 122 موضعا. يا ربي وربي 67. هو في كلام زي كده يا جماعة الخير في مثل هذه العناية التي يعني لا نراها إلا مع كتاب الله عز وجل، من هؤلاء القوم الذين يعني اجتهدوا وأحصوا هذه الإحصاءات العجيبة. ما كانش عندهم لا أجهزة كمبيوتر ولا أدوات يعني متاحة يستطيعون أن يحصوا بها هذه الأرقام العجيبة، فجزاهم الله عنا خيرا. قال إيه الجعبري؟ قال: جملة ما حذف من المنادى 122 موضعا. يا ربي وربي، يعني اللي معاها أداة النداء والخالية من أداة النداء 67، ويا قومي 46، ويا بني 6، ويا عبادي الذين آمنوا، ويا عبادي فاتقون بالزمر، ويا عبادي لا خوف بالزخرف في المصاحف العراقية. شايفين الكلام؟ دقة. في المصاحف العراقية يعني كده خرج ايه؟ المصاحف الشامية والمصاحف المدنية. طيب، تنبيه تاني. قال: تعرض الشيخان لذكر حذف الياء من الأسماء المنقوصة غير المنصوبة إذا كانت ملونة، وحكي إجماع المصاحف على ذلك. قال: بناء على حذفها من اللفظ لسكونها وسكون التنوين بعدها في الدرج، نحو غير باغ، يعني هذه محذوفة الياء اتفاقا، ولا عاد، فمن خاف من موص، من وال، بواد غير ذي زرع، بكاف عبدة، ونحو لآت، ومن فوقهم غواش، أم لهم أيد، لعال في الأرض إنه ناج، ولكل قوم هاد. قال: وسكت الناظم عن ذكر هذا النوع لموافقته الرسم القياسي، إذ لم يتعرض في هذا النظم بالذات إلا للرسم الاصطلاحي، وهو ما خالف الرسم القياسي. انتهى كلام الإمام المارغني رحمه الله تعالى ورضي عنه. كل هذا الباب يا جماعة الخير نبهت عليه في أول اللقاء الماضي، لكن أزيد من باب التأكيد، كل هذا الباب كما نرى محل اتفاق عن شيوخ النقل، لم ينسبه إلى الشيخين ولا إلى أحدهما، إنما عمم القول فعلمنا أنه لجميع شيوخ النقل. هذا تنبيه مهم جدا. تمام يا جماعة الخير؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن نبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس خير وبركة وبر وسعة رزق علينا وعلى جميع المسلمين. كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها خالصة صالحة، وأن يجعلها في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم وإني أسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، ارض عنه ووسع له في قبره، واجعله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، جازه عنا خير الجزاء، وانفعنا بعلمه، واجعل أجره متصلا. اللهم آمين. اللهم اشف شيخنا الشيخ صفوة محمود شفاء من كل داء، شفاء لا يغادر سقما، واجمع له بين الأجر والعافية. اللهم ويا كريم سهل علينا وعلى طلابنا هذه العلوم، واجعلها ميسورة الحفظ، ميسورة الفهم، راسخة في الأذهان، واجعلنا بها من العالمين العاملين. اللهم ولا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، وأدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، واجعلنا في ذلك يا ربنا من المخلصين. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من السعداء، واجعلنا فيه من الأتقياء، واجعلنا فيه من اعتقائك من النار. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.